أحسن الله إليك. كتاب العيدين، باب العمل في غسل العيدين والنداء فيهما والإقامة. حدثني يحيى عن مالك أنه سمع غير واحد من علمائهم يقول: لم يكن في عيد الفطر ولا في الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. قال مالك: وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب العيدين، العيدين تثنية عيد، والعيد مشتق من العود، سمي بذلك تكرره في كل عام أو لعود السرور بعوده أو لكثرة عوائد الله جل وعلا على عباده فيه. وجمعه أعياد، العيد أصله من العود فهو واوي، نعم أصله الواو، وجمعه أعياد والأصل أنه واوي، فيجمع على أعواد، يجمع على أعواد، فالتزمت الياء للزومها في المفرد، للزومها في المفرد. ومنهم من يقول أنه جمع على أعياد للفرق بينه وبين أعواد الخشب، للفرق بينه وبين أعواد الخشب. باب العمل في غسل العيدين والنداء فيهما والإقامة. باب العمل في غسل العيدين والنداء الذي هو الأذان والإقامة فيهما. قل: حدثني يحيى عن مالك أنه سمع غير واحد من علمائهم، غير واحد من علمائهم، الإمام مالك رحمه الله تعالى لم يسند الخبر إلى معين، لكنه أسنده إلى جمع ووصفهم بالعلماء، وهذا عنده أقوى من الإسناد إلى الواحد، لأنه لا حتى أسنده إلى جمع من غير توثيق، أسند الخبر إلى جمع من المجاهيل من غير توثيق ولا تسمية، هؤلاء الجمع يشد بعضهم بعضا، فكيف إذا كان الإسناد من مالك وهو من أهل التحري والتثبت ووصفهم بكونهم علماء؟ ولذا مثل هذا الأسلوب عند الإمام مالك أقوى من مجرد الإسناد إلى واحد، قاله الباجي في شرحه. يقول: لم يكن في عيد الفطر ولا في الأضحى نداء أذان ولا إقامة منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، إلى اليوم، بل مجرد ما يدخل الإمام يكبر من غير تقدم أذان ولا إقامة. في البخاري عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قالا: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، ما فيه أذان. وعند مسلم من حديث جابر: فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. وعنده أيضا عن جابر قال: لا أذان للصلاة يوم العيد ولا إقامة ولا شيء. وبهذا يعلم أن النداء للعيد بدعة بأي لفظ كان، بدعة بأي لفظ كان، سواء قيل الله أكبر الله أكبر الأذان معروف، أو ببعض جمله، أو الصلاة جامعة، أو صلاة العيد، كل هذا من المبتدعات، من المحدثات. لكن إذا احتمل أن هناك من يغفل عن هذه الصلاة ولا يسمع تكبير الإمام فنبه من غير موقع المؤذن ولا من قبل المؤذن، إن نبه الناس بعضهم بعضا الأمر في ساعة، لكن من محل الأذان المرتب المشروع ينادى لصلاة العيد أو لصلاة الجنازة، هذه من المحدثات. الشيخ ابن باز رحمه الله في تعليقه على فتح الباري لما ذكر البخاري الأحاديث التي تدل على أنه ليس لها أذى ولا إقامة قال: وبهذا يعلم أن النداء للعيد بدعة بأي لفظ كان. نعم. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول أحب أن يقول الصلاة فقط أو الصلاة جامعة، فإن قال هلموا إلى الصلاة لم أكرهه، هلموا إلى الصلاة لم أكرهه، فإن قال حي على الصلاة أو غيرها من ألفاظ الأذان كرهت له ذلك، كرهت له ذلك، يعني لا ينادي لها بألفاظ الأذان المعروفة. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، يعني في المدينة. قال الباجي: ولا خلاف فيه بين فقهاء الأمصار أن صلاة العيد ليس لها نداء. واختلف في أول من أحدث الأذان للعيد، فروى ابن أبي شيبة في سند صحيح عن سعيد بن المسيب أنه معاوية، وقيل الحجاج، وقيل زياد بن البصرة، وقيل مروان، وقيل ابن الزبير. وعلى كل حال إذا لم يثبت مثله عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن خلفائه الراشدين المهديين فإنه بدعة ممن جاء به، بدعة ممن جاء به، ولو عمله صحابي، ولو عمله صحابي إذا لم يوافق عليه. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. تابع مالكا على روايته عن نافع موسى بن عقبة، وروى أيوب عن نافع: ما رأيت ابن عمر اغتسل للعيد قط. هنا يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. روى أيوب عن نافع: ما رأيت ابن عمر، كلاهما عن نافع، ما رأيت ابن عمر اغتسل للعيد قط، كان يبيت في المسجد ليلة الفطر ثم يغدو منه إذا أصبح إلى المصلى، يعني من معتكفه إلى المصلى بثياب اعتكافه، وهذا يختاره بعض الفقهاء، الحنابلة يختارون مثل هذا، الإنسان يبيت ليلة العيد، والفقهاء أيضا يستحبون إحياء ليلة العيد لخبر ضعيف ورد في ذلك، فإذا أحيا ليلة العيد ومكث في الليلة وخرج من معتكفه إلى المصلى لا يغتسل، بل يصلي العيد بثياب اعتكافه، هذا عندهم. ما رأيت ابن عمر اغتسل العيد قط، كان يبيت في المسجد ليلة الفطر ثم يغدو منه إذا أصبح إلى المصلى، يمكن حمل هذا على ما إذا اعتكف، على ما إذا اعتكف. ورواية مالك محمولة على إذا لم يعتكف، إن اعتكف بات ليلة العيد في المسجد وخرج إلى المسجد من غير اغتسال بثياب اعتكافه، وإذا لم يعتكف وبات في بيته اغتسل ولبس أحسن ثيابه وتنظف وتطيب وخرج إلى المصلى، وهذه هي السنة، وهذا مطلوب للجمعة، والاجتماع للعيد أكبر من الاجتماع للجمعة. نعم. صلى الله عليك. باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوم الفطر ويوم الأضحى قبل الخطبة. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان يفعلان ذلك. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال: إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فجاء فصلى ثم انصرف فخطب وقال: إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعثمان محصور، فجاء فصلى ثم انصرف فخطب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوم الفطر ويوم الأضحى قبل الخطبة. النبي عليه الصلاة والسلام خرج صلاة العيد، صلى ركعتين ثم خطب، أول ما بدأ به الخطبة، عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مرسل وهو متصل من وجوه صحاح في الصحيحين وغيرهم، قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك، ليدل على استمرار العمل بعده عليه الصلاة والسلام لئلا يدعى النسخ. في الصحيحين وغيرهم عن ابن عباس قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يصلون قبل الخطبة. واختلف في أول من غير ذلك، يعني من خطب قبل الصلاة. ففي مسلم عن طارق بن شهاب أن أول من بدأ بخطبة قبل الصلاة مروان، وأنكر عليه من قبل بعض الصحابة وهو على المنبر. نعم، القاعدة المقررة أن المنكر لا بد من إنكاره، لكن أيضا مقرر عند أهل العلم أنه إذا ترتب على هذا الإنكار منكر أعظم منه، نعم، فلا. المقرر عند أهل العلم ارتكاب أخف الضررين، معروف مقرر في الشرع، فإذا ترتب على هذا الإنكار منكر أعظم منه يترك ويعدل عنه. وإلا ففي حديث عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره على أن نقول أو نقوم بالحق لا نخاف بالله لومة لائم، لكن متى؟ هذا إذا خشيت مفسدة، أما إذا ترتب على ذلك مفسدة فلا. أنكر أبو سعيد ولم ينكر أبو هريرة. نعم، دخل أبو هريرة مع مروان وجلس في المقبرة، فجاء أبو سعيد وشال مروان بيده قم. نعم، وفيه النهي عن الجلوس وأبو هريرة حاضر. نعم، حتى توضأ. المقصود أن مثل هذه الأمور تقدر بقدرها، مصالح ومفاسد، كانت المفاسد أعظم فمعروف المسألة شرع. على كل حال، هذه أمور معروفة ومبحوثة ومقررة عند أهل العلم، ولا يمكن أن يقدم عالم على أمر يجزم بأنه يترتب عليه ضرر عام، أما ضرر على الشخص نفسه فهناك ما يسمى بالعزائم والرخص، مسألة معروفة. اختلف في أول من غير ذلك في المسلم عن طارق بن شهاب: أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة مروان. قال الباجي: من بدأ بالخطبة قبل الصلاة أعادها بعد الصلاة. من بدأ بالخطبة قبل الصلاة أعادها بعد الصلاة، فإن لم يفعل فذلك مجزئ عنه وقد أساء. قاله أشهر. افترضنا شخص في يوم العيد جاء وقدم الخطبة ثم صلى، هل لتقديم الخطبة أثر على الصلاة؟ نعم، ينبغي أن يعيد الخطبة لتقع في موقعها. لكن لو جاء شخص يوم الجمعة فبدأ بالصلاة ثم خطب، يعيد الصلاة ولا ما يعيد؟ يعيد الصلاة، لأن من شرط صحة صلاة الجمعة تقدم خطبتين، بينما الخطبة لصلاة العيد ليس شرط لصحة صلاتها. ما الداعي لمثل مروان أن يقدم الخطبة على الصلاة؟ لأنهم لاحظوا انصراف الناس عن خطبهم فأرادوا أن يربطوا الناس بالصلاة. ما في أحد يجيهم صلى العيد وينصرف بدون صلاة، ومن لازم انتظار الصلاة انتظار الخطبة والسماع. لكن هذا لا يعني أن الإنسان يبتدع بالدين من أجل أن يحقق مصلحة هو يراها، لا، الدين مبني على التوقيف، تسليم. يقول: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد سعد بن عبيد الزهري تابعي كبير مولى عبد الرحمن بن أزهر قال: شهدت صلاة العيد عيد الأضحى مع عمر بن الخطاب فصلى قبل أن يخطب بلا أذان ولا إقامة، ثم انصرف فخطب الناس فقال: إن هذين، تغليب للحاضر بالإشارة، إن هذين يومان. الأصل أن الإشارة تكون إلى موجود في الأحيان، لكن إذا كان أحدهما موجود والآخر مفقود يغلب الموجود، وكتكون الإشارة إلى غيره إشارة إلى ما في الأذهان لا إلى ما في الأحيان. إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، والنهي نهي تحريم. يوم فطركم من صيامكم، يوم خبر مبتدأ محذوف تقديره أحدهما يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. يوم فطركم وصفه بأنه أو أضافه إلى الفطر وأضاف الفطر إليهم. نعم، يوم فطركم. والثاني تأكلون، يعني أشار إلى العلة في الإفطار. ما دام هذا يوم فطر إذن لا يجوز الصيام. الثاني يوم أكل، والأكل مناف للصيام، إذن لا يجوز الصيام. فأشار بالعبارتين إلى العلة، العلة الموجبة للفطر. والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم، فيه أن الضحايا تسمى نسك، والواحدة ضحية والنسيكة، وأن الأكل منها مستحب كهذا التطوع. تأكلون يعني على سبيل الاستحباب عند الجمهور، وإن أوجبه أهل الظاهر. يعني لو أن شخص صام يوم عيد الفطر ما صار هناك فرق بين يوم الصيام ويوم الفطر. نعم، ما في فرق بين يوم صومكم وبين يوم فطركم، والإشارة في الحديث إلى العلة. ولو شرع في صوم يوم الأضحى لم يكن لمشروعية الذبح في هذا اليوم معنى. في الحديث تحريم صوم يوم العيدين، ويسوي في ذلك المندوب وقضاء الواجب والنذر والكفارة والقضاء وغير ذلك، وهذا محل إجماع. يحرم صوم يوم العيدين، ولا صوم متعة ولا قران، كلها حرام. صوم يوم العيدين رخص في صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي، لأنها من أيام العيد. لكن يوم العيد يوم الحج لا يجوز صومه البتة، لا يوم الفطر ولا يوم الأضحى، لا يجوز بحال أن يصوم في يوم العيدين. ولو عدم، ولو صام ظاهرا لم يجد ما يأكل ولا ما يشرب، لا يجوز له أن ينوي الإمساك، بل يجب عليه أن ينوي الفطر. نعم، الحظر مقدم على الإباحة، الحظر مقدم، الحظر مقدم على الإباحة. لو صامهما باعتبار أن من قدر على بعض المطلوب يفعله يجر عليه. المقصود أنه غير داخل في المنيع، الرابع عشر والخامس عشر غير داخل. يعني لو قضى هذا باعتباره ممنوع من صيامه يرجى، يرجى، لكنه ليس من البيض. قال أبو عبيد المذكور مولى ابن أزهر: ثم شهدت العيد مع عثمان ابن عفان، فجاء فصلى ثم انصرف وخطب، وقال في خطبته: إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، يقصد الأضحى والفطر. نعم، العيد الحقيقي، نعم، والجمعة. والجمعة من أعياد المسلمين، إلا أنها غير العيدين المقررين في الشرع الذين أبدلنا الله بهما عن أعياد الجاهلية. إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية، واحدة العوالي وهي القرى المجتمعة حول المدينة، أبعدها عن المدينة 8 أميال، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة ليصليها مع الناس ولا يحمل نفسه المشقة بالذهاب والرجوع فلينتظر حتى يصليها، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له يرجع ولو لم يحضر للجمعة، فيجوز ذلك. وبعضهم كلمة مالك يخص هذا بمن أذن له الإمام، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له، يقتصر الحكم على من أذن له الإمام. أما من لم يأذن له الإمام فإنه لا يجوز له أن يترك الجمعة ولو حضر العيد، لكن الجمهور يجيزون لغير الإمام إذا حضر العيد أن لا يحضر الجمعة، أن لا يحضر الجمعة بل يصليها ظهرا. وأما القول بأنه لا يتلزمه الجمعة ولا الظهر وأنه يكتب بالعيد فإنه قول شاذ لا يعول عليه. قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع علي بن أبي طالب وعثمان محصور رضي الله عنه وأرضاه، فجاء فصلى ثم انصرف وخطب. شهدت العيد مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعثمان محصور جملة حالية، فجاء فصلى يعني قبل الخطبة ثم انصرف وخطب. قال أبو عمر: إذا كان من السنة أن تقام صلاة العيد بلا إمام فالجمعة أولى، لأنها آكد، الجمعة آكد من العيد. فإذا ساغ أن تقام العيد بدون إمام فالجمعة من باب أولى. إذن لا يشترط لإقامة صلاة العيد ولا الجمعة إذن الإمام. من أين أخذ هذا؟ علي رضي الله عنه صلى، وعثمان الذي هو الإمام الحقيقي محصور، بهذا قال مالك والشافعي معروف عند الحنابل أن الجمعة لها شروط ليس منها إذن الإمام. نعم، ومنع ذلك أبو حنيفة، فلا تقام الجمعة عنده إلا بإذن الإمام، إلا بإذن الإمام. وعلى كل حال قول أبي حنيفة من حيث النظر له وجه، يعني لو سمح لأي شخص يقيم الجمعة في أي مكان في أي نعم أقول يترتب عليه بعض الأشياء، بعض المفاسد، فالإمام له أن يتدخل في مثل هذه الأمور، لكن ليس له أن يمنع من إقامة الشعائر بحال. نعم، له أن ينظم ويرتب ويشرف ويمنع القدر الزائد على الكافي. نعم، له ذلك، والعمل على هذا. لا يمكن أن تقام جمعة في مسجد إلا بعد الرفع للجهات المسؤولة. نعم، على كل حال تعرف أنت الآن الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد ليس من أئمة الإمام، لكن من مثل هذه الظروف ومثل اضطراب الأحوال في بعض الأماكن وفي بعض الأزمان والناس بحاجة إلى شيء من التنظيم، لو تدخل الإمام وعمل مذهب الحنيفة له وجه. نقول الإمام يعني الذي لا يجد، الذي هو الأصل إمام الحي يلزمه، تلزمه صلاة الجمعة. نعم، المقصود أن الرخصة في هذا للتيسير والتخفيف، فإذا كان يترتب على الصلاة إقامتها في المسجد مشقة على الناس فنعم، أو نعم اضطراب نعم وتشويش، مسجد يخاطب مسجد يصلي الظهر فتصلى في المسجد لا بأس، لأن كل هذا مبني على التسهيل والتيسير. ومنع ذلك أبو حنيفة كالحدود لا يقيمها إلا السلطان، وقد صلى علي رضي الله عنه بالناس في حصار عثمان، وصلى أيضا في حصار عثمان طلحة وأبو أيوب وسهل بن حنيف وأبو أمامة ابنه ابن سهل بن حنيف. المقصود أن هؤلاء صلوا مع وجود الإمام، فلا شك أنه إن أمكن استئذانه فهو الأصل، لأنه هو صاحب الشأن وهو الإمام، هو الإمام الإمامة العظمى، وهو أيضا الإمام في إمامة الصلوات، لأن الأصل أن من يتولى الإمامة هو الذي يتولى إمامة الناس في الصلاة، والذي يخطب، والذي يقوم الجمعة والأعياد، تصدر الناس في الحج والجهاد وغيره. نعم، أهل العالية هم حضروها الآن، والثمانية أميال هل يسمعون النداء؟ ما يسمعون النداء، إذا لو كانوا باقين في أماكنهم ما لزم، ما دام ما يسمعون النداء، على أن الجمعة تختلف عن الصلوات العادية، يعني الجمعة فرض مرة في الأسبوع، لو ألزم الناس بحضورها ولو من بعيد بعد لا يشق على الناس، بخلاف الصلوات الأخرى المربوطة بسماع النداء كما في حديث أم مكتوم. سمت. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأمر بالأكل قبل الغدو في العيد. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يأكل يوم عيد الفطر قبل أن يغدو. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه أخبره أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو. قال مالك: ولا أرى ذلك على الناس في الأضحى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأمر بالأكل قبل الغدو في العيد، قبل الغدو إلى صلاة العيد، وهو الذهاب إليها بالغداة أول النهار. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يأكل يوم عيد الفطر قبل أن يغدو، قبل أن يغدو يعني للصلاة اقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم. قد روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. هذا ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام، وأورده الإمام مالك مقطوعا يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يأكل. إيش معنى مقطوع؟ يعني من قول التابعي، يعني من قول التابعي، فهو مقطوع وهو ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام. ثم قال: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه أخبره أن الناس كانوا يؤمرون. الناس من هم؟ الصحابة أو من في عهده من الصحابة والتابعين، فيكون الأمر أعم. كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو، كانوا يؤمرون. فإذا قال التابعي كنا نؤمر، أو كان الناس يؤمرون، كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو. أولا الخبر أو الفعل ثابت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أنس في البخاري، وكفى بهذا حجة في مشروعية الأكل قبل الغدو إلى صلاة العيد يوم الفطر. كانوا يؤمرون بالأكل، كان لا يغدو هذا مجرد فعل، هذا مجرد فعل منه عليه الصلاة والسلام، وهو دال على الاستحباب. وهنا أمر كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر، وهو أيضا أمر استحباب. وإذا قيل كانوا يؤمرون كنا نؤمر، والقائل هو الصحابي، مرفوع، لأنه لا ينصرف إلا إلى من له الأمر والنهي، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا قاله التابعي فيحتمل أن الآمر غير النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لا ينسبه إلى جيل التابعين، ما قال كنا نؤمر، قال كانوا، يعني من تقدم ومن سلف يؤمرون، ويقصد بذلك الصحابة، وحينئذ يكون الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم. حتى يأكل تمرات، والاستحباب لأكل التمر في هذا اليوم، فإن وجد التمر وإلا فغيره، لأن الأكل مقصود ليختلف يوم الفطر عن يوم الصوم، إن وجد التمر وإلا فغيره. ويفضل أن يكون حلوا كالعسل مثلا لمشابهته التمر، وإلا فما المقصود أنه يحصل ما يخرج به المسلم من مشابهة الصائم، لأن هذا يوم يحرم صومه، فلئلا يتشبه بالصوام يأكل. كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو إلى صلاة العيد، لئلا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد، لئلا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد، وكأنه أريد بذلك سد الذريعة وعدم مشابهة الصوام، وعدم مشابهة الصوام. قال مالك: ولا أرى ذلك على الناس بالأضحى، ولا أرى ذلك على الناس بالأضحى. عيد الفطر يسبقه الصيام، يسبقه صيام رمضان، وعيد الأضحى إذن هو الحكم واحد؟ ليس الحكم واحد، ليس الحكم واحد. يقول: ولا أرى ذلك على الناس بالأضحى عند المالكية، بل إن شاء فعل وإن شاء ترك في الأضحى، إن شاء أكل قبل العيد وإن شاء ترك. وقال غيرهم غير المالكية يرون أنه يستحب أن لا يأكل يوم الأضحى حتى يأكل من أضحيته، حتى يأكل من أضحيته، لما روى الترمذي والحاكم عن بريدة قال: كان صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، يعني وينحر. كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، فيكون أول ما يأكل من أضحيته. يقول: ما حكم تناول القهوة مع التمر قبل الذهاب إلى صلاة العيد؟ المعول عليه التمر ثم إن أتبعه بغيره من قهوة أو ماء وما أشبه ذلك فلا بأس. حديث أنس عند البخاري: ويأكلهن وترا. نعم، نفس حديث أنس: ويأكلهن وترا. نعم، السبع جاء الترغيب فيها، وأنها من تصبح بسبع تمرات، فالنصوص مجتمعة تدل على أن السبع لها شأن. أن إذا نظرنا إلى النصوص مجتمعة قلنا أن الشرع يفضل السبع حتى في غير الصبح، يعني لو إنسان بيقدع الظهر مثلا وآثر السبع لأنها جاءت على لسان الشرع، نعم كان لها حل. نعم، كيف؟ أو لا يوجد تمر، لا يكلفون، لا يكلفون، لكن قلنا إن لم يوجد التمر فغيره. ويفضل أن يكون حلو، لأن الحلا على خلو المعدة طيب. إذا جاء تفضيل الفطور بعد الصيام على التمر، فطور التمر سنة، رسول الله سنة، فاز بالأجر من يحلي منه سنة. نعم، مقطوع غير المنقطع، عن هشام بن عروة عن أبيه. لا لا لا، الموقوف على الصحابي يسمى موقوف، الموقوف على التابع يسمى مقتول. نعم، لكن إذا أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو المرفوع سواء كان بسند متصل أو منقطع. نعم، عروة، هشام بن عروة عن أبيه، يعني عن عروة، هو من فعل عروة، من فعل عروة، وعروة تابع. نعم. باب ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين. حدثني يحيى عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سأل أبا واقد الليثي رضي الله تعالى عنه ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة رضي الله عنه فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة. قال مالك رحمه الله وهو الأمر عندنا قال مالك رحمه الله في رجل وجد الناس قد انصرفوا يوم العيد من الصلاة يوم العيد إنه لا يرى عليه صلاة في المصلى ولا في بيته، وإنه إن صلى في المصلى أو في بيته لم أر بذلك بأسا، ويكبر سبعا في الأولى قبل القراءة وخمسا في الثانية قبل القراءة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين. التكبير يسن في ليلتي العيدين ويستمر بالنسبة للفطر منذ غروب الشمس ليلة العيد لتكمل العدة ولتكبر الله على ما هدى، وهذا من شكر نعمة إتمام الصيام، ويستمر التكبير إلى صلاة العيد. هذا التكبير ليلة العيد ويوم العيد إلى الصلاة، وهذا غير التكبير في الصلاة. هذا بالنسبة لعيد الفطر. عيد الأضحى التكبير يبدأ من دخول العشر ويستمر إلى نهاية أيام التشريق، لأنها أيام بهيمة الأنعام، العشر أيام عرضها في الأسواق وبيعها وشرائها، وأيام العيد والتشريق أيام النحر والأكل، فيشرع فيها التكبير. التكبير في صلاة العيد جاء في حديث ابن عمر وغيره، والقراءة جاءت في الحديث الأول. نعم، هذا ثابت عن الصحابة، مأثور عن سلف هذه الأمة. تكبير المطلق الذي يبدأ من دخول العشر إلى نهاية أيام التشريق هذا غير مقيد بوقت معين، والتكبير المقيد الذي يبدأ من فجر يوم عرفة هذا ثابت عن بعض الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة. تبالغ بعضهم مثل الحسن البصري رحمه الله يرى أن المسبوق يكبر مع الإمام بعد السلام ثم يقضي ما فات، محافظة على هذه السنة المأثورة. على كل حال، ما دام ثبتت عن سلف هذه الأمة فلا كلام، من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، هذا غير الحاج. أما الحاج فمن ظهر يوم النحر عند أهل العلم. يقول حدثني يحيى عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني ثقة مخرج له في صحيح مسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة، فخذهم عبيد الله هذا أولهم. نعم، عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، هذا أحد الفقهاء السبعة. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي، عبيد الله بن عبد الله لم يدرك عمر، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب، عبيد الله لم يدرك عمر لكنه أدرك أبا واقد، ولذا خرجه مسلم من طريق ضمرة عن عبيد الله عن أبي واقد قال سألني عمر، بما يحكم على رواية مالك وعلى رواية مسلم. نعم، رواية مالك متصلة ولا منقطعة؟ نعم. لماذا؟ هم لو رواها عن عمر قلنا له شأن ثاني، لكن هو يحكي قصة، هو يحكي قصة لم يشهدها عبيد الله، يحكي قصة لم يشهدها فهي منقطعة. وفي رواية مسلم متصلة يروي عن صاحب القصة، يروي عن صاحب القصة. رواية مالك منقطعة ورواية مسلم متصلة، هل مرد الاتصال والانقطاع أن الصيغة في رواية مالك أن، والصيغة في رواية مسلم عن ابن الصلاح نقل عن الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة أنهما يفرقان بين هاتين الصيغتين فيقولان عن متصلة وأن منقطعة بالطراد، ويأتي بمثال النظير ما عندنا. الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة حكما على حديث من طريق محمد بن الحنفية أن عمارا مر به النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه منقطعة، وحكما على الحديث من طريق أخرى عن محمد بن الحنفية عن عمار أنه مر به النبي عليه الصلاة والسلام قال متصل. نعم، وابن الصلاح يرى أن حكم هذين الإمامين سبب اختلاف الحكم هو اختلاف الصيغة. يقول حافظ العراقي رحمه الله تعالى كذا له ولم يصوب صوبه، يعني ما أدرك السبب الحقيقي للحكم، وهو أنهما حينما حكما بالاتصال، نعم، حكما على رواية متصلة يحكيها الراوي عن صاحبها، وحكما على الرواية المنقطعة لأن الراوي يحكي قصة لم يشهد لا عن صاحبها. ونظيره ما عندنا، عبيد الله يقول أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد هو ما شهد، إذن القصة منقطعة في رواية مسلم عن عبيد الله عن أبي واقد، وقد أدرك أبا واقد قال سألني عمر فهي متصلة بلا شك، وليس مرد ذلك اختلاف الصيغة، وإنما السبب في حكاية الراوي، فإذا حكى القصة عن صاحبها الذي أدركه فهي متصلة، وإذا حكى قصة لم يشهدها فهي منقطعة. كذا له ولم يصوب صوبه، ما أدرك حقيقة الأمر، وعلى هذا حكم أن، حكم أن، حكم عن، فالجل سووا، والقطع نحى البرديج حتى يبين الوصل في التخريج. المقصود أنه لا أثر للصيغة هنا، لا أثر للصيغة هنا. شوف الآن لو أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود هنا، أما عن عبيد الله عن أبي واقد قال سألني عمر، لو قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا واقد سأله عمر متصل، لأنه أدرك أبا واقد وخلاه، كما لو قال عن أبي واقد في رواية مسلم لا فرق، لكنه يحكي القصة أن عمر سأل أبا واقد. نعم، الإسناد إلى شخص لم يلحق لم يدركه، نعم، فيحكي عنه قصة، لكن لو أسند القصة إلى من أدركه بأي صيغة كانت صارت متصلة. مش الفرق بين الشاهد والمتابع؟ نحن نقول الحديث صحيح، الحديث صحيح لأنه ثبت من طريق متصلة في صحيح مسلم متعلق، لأن مالك رحمه الله الإرسال والاتصال قريب من السواء عنده، الاتصال والإرسال قريب من السواء عنده، واحتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا المرسل ما في إشكال عنده، وإذلك ما يحصل الاتصال. نعم، هل أورده متصلا الإمام مالك؟ الإمام مالك هل أورده متصل؟ لا لا لا، جميع كثير من المواضع التي مرت بنا تخرج من الوطا مالك مصر ولا عنده مشكلة. وش عموم الرواة، عموم الرواة يروى عن الحديث متصل ويروى عنه مرسل، مثل ما هنا أحيانا يرسل الراوي، نعم، وأحيانا يصل، وأحيانا يرفع وأحيانا يقف. تروى الأحاديث من طرق متصلة ومن طرق مرسلة ومن طرق مرفوعة ومن طرق موقوفة. نعم، نفس الراوي الواحد قد يرويه متصل ويرويه أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي الحارث بن مالك الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد في الركعة الأولى، واقتربت الساعة وانشق القمر في الركعة الثانية. عمر رضي الله عنه وموقعه من النبي عليه الصلاة والسلام معروف، وحرصه على الصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام معروف، يسأل أبا واقد وهو دونه بمراحل، ما قال أنا أكبر وأشرف، لا يتعلم العلم مستحيل ولا مستكبر. عمر رضي الله عنه يسأل أبا واقد، كلاهما من الصحابة، لكن أين منزلة أبي واقد من عمر؟ فلا يلزم، ما يلزم أن يكون العلم كله عند الأكابر، بل عند الأصاغر ما لا يوجد عند الأكابر فيؤخذ منه. الشراح يقول أن هذا السؤال للاختبار، لأنه لا يحفظ أن عمر تخلف عن صلاة العيد في يوم من الأيام، أو لكون عمر رضي الله عنه نسي ما كان يقرأ به النبي عليه الصلاة والسلام، والنسيان وارد، فأراد أن يتذكر، ويبعد أن يكون عمر رضي الله عنه لم يعلم ذلك، مع كونه ممن حافظ على صلاة العيد مع النبي عليه الصلاة والسلام. النسيان وارد، نسي مع طول العهد بعد سنين من وفاته عليه الصلاة والسلام، يسأل أبا واقد. لكن مثل هذا الأمر يحتمل النسيان، لأنه إذا نسي هذه السنة تجدد في السنة التي تليها، ثم يتجدد ثم يتجدد في كل سنة. نعم، احتمال أن يكون اختبار أبي واقد. نعم، الحفظ أو ضبط، ضبط تعليم للآخرين بأسلوب الحوار. نعم، أسلوب السؤال والجواب. نعم، أو إذا قلنا أنه نسي وأراد أن يتذكر، أو شك وأراد أن يتأكد، لا بأس، أو أراد أن يعلم الحاضرين، لأن الإنسان قد يسأل عن شيء وهو يعرفه لتعليم الحاضرين. والأصل في هذا حديث جبريل حينما جاء يعلم الصحابة الدين. نعم، ولا مانع أن يكون شخص من طلاب العلم الذين يعرفون حكم الإسبال. نعم، فإذا وجد في مجلس أحد من أهل العلم ودخل مسبل، يسأل الشيخ، يقول ما حكم الإسبال وهل فيه رخصة وهل كذا وكذا، من أجل أن يتقرر في ذهن السامع. هذه مسألة حاصلة. نعم، واقع النسيان وارد، لكن العيد يتكرر، ما هو شيء يقع مرة واحدة ثم ينسى. مسألة احتمال، على كل حال احتمال قائم، الاحتمال قائم، يكون للتعليم أو للاختبار أو نسي وشك وأراد أن يتأكد. وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر قال شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة، مع أبي هريرة فكبر في الأولى 7 تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة 5 تكبيرات قبل القراءة. هذا موقوف على أبي هريرة، ولا يمكن أن يكون هذا من جهة الرأي والاجتهاد، لأن مثل هذه الأفعال توقيفية، ولا يظن بأبي هريرة أن ابتدع أمرا لم يأثره عن النبي عليه الصلاة والسلام. 7 تكبيرات في الأولى و6 تكبيرات في الثانية. هنا يقول الإمام مالك وهو الأمر عندنا، يعني بالمدينة، قد روى أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا، يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما. قال الترمذي في علله سألت محمدا، يعني البخاري، عن هذا الحديث فقال صحيح، وما أكل حاله من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وصححه البخاري في جوابه للترمذي، صحح ما جاء من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في هذا الحديث. لهذا سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال صحيح، لا له معروف من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هذا رأي من يقول بالتوسط، لكن هناك مصح أحمد صحيح، الإمام أحمد صحيح، والبخاري سئل عن الحديث فقال صحيح. وفي الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم كبر بعد القراءة، هنا في حديث أبي هريرة قبل القراءة في الأولى، وفي الثانية قبل القراءة، في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والقراءة بعدهما كلتيهما، فيكون التكبير ثم القراءة في الركعتين. في الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام كبر بعد القراءة، وبهذا أخذ أبو حنيفة لا سيما في الركعة الثانية يقول ليوالي بين القراءتين، يكبر في الأولى ثم يقرأ، يقرأ في الثانية ثم يكبر، ليوالي بين القراءتين، استنادا إلى هذا الحديث، لكنه حديث موضوع وهو أسوأ ما روى الترمذي من الأحاديث. التكبير قبل القراءة عند الجمهور عملا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه جده وعمل أبي هريرة، والتكبير سبع في الأولى وخمس في الثانية، سبع بعد تكبيرة الإحرام أو مع تكبيرة الإحرام، خمس بعد تكبيرة الانتقال أو مع تكبيرة الانتقال، يعني ثمان سنين، ثمان كبرت الركوع هذه بعد القراءة ما لها علاقة بالفكر. لا انتهينا أن التكبير قبل القراءة هذا مرجح، سبع وخمس في الأولى، سبع والثاني خمس. كبر للإحرام كم يكبر بعدها؟ ست. طيب كبر للانتقال في الثانية من السجود إلى القيام كم يكبر؟ أربعة ولا خمس؟ لنا في مفهوم الحديث كبر في الأولى سبع وفي الثانية خمس، هل يسوغ لنا أن نقول سبع بتكبيرة الإحرام فيكون ست والمجموع سبع؟ إذن ماذا نقول عن الثانية؟ أربع مع تكبيرة الانتقال فيكون المجموع خمس، أو خمس دون تكبيرة الانتقال؟ يعني هذه التكبيرات زائدة على ما عرف من الصلاة، زائدة على ما عرف من الصلاة، وكان خبر مؤسس لحكم جديد قدر زائد على ما في الصلاة. تكبيرة الإحرام ثم سبع تكبيرات، تكبيرة الانتقال ثم خمس تكبيرات، هذا يمكن يفهم من الحديث ولا يبعد أن يفهمه. طيب ما رأيكم من يفرق بينهما؟ مالك كبر في الأولى تكبيرة الإحرام وست تكبيرات، تكبيرة الإحرام وست ليكون المجموع سبع، وقال الشافعي سبع سواها، واللفظ يحتمل المذهبين، وأما في الثانية فخمس غير تكبيرة الانتقال، غير تكبيرة الانتقال. المذهب عند الحنابلة يوافق قول مالك ولا قول الشافعي؟ قول مالك، قول مالك سبع مع تكبيرة الإحرام وخمس بعد تكبيرة الانتقال. وعلى كل حال اللفظ، لفظ الخبر يحتمل المعنيين، يحتمل المعنيين. طيب ما مذهب الحنيفة؟ سبع مع تكبيرة الإحرام ولا خمس؟ نعم، لا هم عندهم ليوالي بين القراءتين، يكبر قبل القراءة في الأولى ويقرأ قبل التكبير في الثانية، والمعروف عندهم أن التكبيرات ثلاث ما هي سبع، فالمخالفة من وجوه، يعني مرة يفعل كذا مرة، صرت أنوع. لو جاء حديث يدل على هذا وآخر يدل على هذا قلنا تنوّع، إن لم إيه، لكن لابد من الترجيح، الحق واحد، الحق لا يتعدد. ما المالكية والحنابلة عندهم ست مع تكبيرة الإحرام سبع، واللفظ يحتمل. نعم، قد يقول قائل إذا قلنا ست في الأولى لماذا لا نقول أربع ليطرد المذهب؟ نعم، لكن هذا ما قال به أحد، ما قال به أحد. نعم، خمس كاملة. هو لعل سبب التفريق بين تكبيرة الإحرام وأنها معدودة من السبع وعدم عد تكبيرة الانتقال الاتفاق على أن تكبيرة الإحرام مثل التكبيرات من قيام، لكن هل تكبيرة الانتقال من الأولى إلى الثانية في القيام مع هذه التكبيرات أو أنها أثناء الانتقال؟ فنحتاج إلى سبع غيره. نعم، يعني بعبارة أخرى، هل تكبيرة الانتقال تتميم للركعة الأولى أو افتتاح للركعة الثانية؟ يعني لو قلنا افتتاح للثانية ما نكبر للنقف، نعم، لكنها قبل استمام القيام. إذا لا تبع هذه ولا هذه، فاصل بينهم، إذا لا تبع ما هي مثل تكبيرة الأحرام. وحينئذ يظهر وجه قول المالكية والحنابلة في عد تكبيرة الإحرام وعدم عد تكبيرة الانتقال. قال مالك: في رجل وجد الناس قد انصرفوا من الصلاة يوم العيد، جاء إلى المصلى فوجدهم قد صلوا، يقضي ولا ما يقضي؟ قال مالك: في رجل وجد الناس قد انصرفوا من الصلاة يوم العيد، أنه لا يرى عليه صلاة في المصلى، لأن عندهم سنة سنة، وعند الشافعية والحنابلة فرض كفاية، فرض كفاية، وقد قام بها من يكفي في هذه الصورة، وصارت في حكم هذا المسبوق سنة كقول مالك. إذا لا يلزمه القضاء ما دام صارت سنة، يعني مثل صلاة الجنازة، جاء جدا الصلاة فرض كفاية، خلاص ما يلزمه أن يصلي لأن صارت في حكم سنة. يقول: وإنه إن صلى في المصلى أو في بيته، يعني قضاها في مكانها أو في بيته، لم أرى بذلك بأسا، يجوز لأنها سنة، إن فعلها فقد أحسن وإن تركها فلا شيء عليه. عند الحنفية نعم نعم، واجب على العيان، واجب على كل من تجب عليه صلاة الجمعة، واجب، ولا يأثم كل من تركها. وإليه ميل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب إذا قضاها يقضي ركعتين لا صفة لهما زائدة، أو يقضيهما على صفتهما؟ يقضي صلاة العيد على صفتها؟ الإمام مالك يقول: وإنه إن صلى في المصلى أو في بيته لم أرى بذلك بأسا، ويكبر سبعا في الأولى قبل القراءة، وخمسا في الثانية قبل القراءة. يعني من قضاها يقضيها على صفتها، فيقضيها على صفتها. وقال الثوري وأحمد، قال الثوري وأحمد: إن قضاها يصليها أربعا. إيش يصلي أربعا وهي ركعتين؟ نعم، يعني كالجمعة إذا فاتت صلى أربعا. نعم، هذا قول، هذا قول، صلاة الجمعة صلاة عيد، يوم الجمعة يوم عيد، فهناك وجه شبه بين صلاة الجمعة، لأن ركعتين إذا فاتت تقضى أربعا، إذا صلاة العيد إذا فاتت تقضى أربعا. والمقرر عند أهل العلم أن القياس لا يدخل في العبادات، لا يدخل، هذا القول لا حظ له من النظر مع إمامة قائله. يصلون صلاة بدون خطوة، يصلون صلاة بدون خطوة، يصلونها على صفته، يقضون على صفة فرادة أو جماعة، ما في فرص. نعم، فرص كفاية، لكن إذا قام بها من يكفي تصير في حكم الباقين سنة، تصير في حكم الباقين سنة، فعلى هذا تقضى، فضلا عن أن تكون واجبة على كل، أن كما يقول الحنفية يأثم كل مكلف تركها. إذا عرفنا أن من أهميتها أن أمر العواتق ذوات الخدور والحيض، أمرنا بالخروج إلى صلاة هؤلاء عواتق ذوات خدور، يعني ما بعجائز، حيض لا يلزمه الصلاة الخمس ما تلزمها، أمرنا أن يخرجنا إلى العيد يشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلي. فأمر صلاة العيد أمر عظيم، صلاة شعيرة من شعائر الدين، شعيرة من شعائر الدين، والقول بوجوبها كقول الحنفية وله وجه ظاهر. نعم نعم، لا، والآن إذا قلنا المتجه والقول بوجوبها كقول الحنفية ما نقول في المحل، وهذا هو المتجه إن شاء الله، هذا هو المترجح إن شاء الله تعالى. يشرع نعم رفع اليدين مع التكبيرات الزوائد، يشرع نعم. ما روي عنه ابن مسعود: الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله، الله أخير. نعم، الصارف عن الوجوب، يعني عرفنا أن الجمهور على أنها غير واجب، بل منهم من يقول فرض كفاية ومنهم من يقول سنة مؤكدة، ولم يقل بوجوبها إلا الحنفية. النبي عليه الصلاة والسلام داوم عليها، وداوم عليها خلفاؤه، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراج الحيض والعواتق وذوات الخدور، فكيف يعذر الرجال؟ أنا لا أعرف صارف، ولذا المتجه قول الحنفية. نعم، هم يقولون هذه شعار تسقط بقيام البعض كالجهاد. كلام. نعم هذا كلام. نعم شعار يسقط بقيام البعض كالجهاد. وأيضا من الصوارف حديث الذي مر، هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. ويعتزل الحيض المصلى، يعتزل الحيض المصلى، ومما بأولى إذا صليت في مسجد. أمر هذا أمر، لكن عداء الجمهور على أنه أمر استحباب لا أمر وجوب، لأنه إذا قلنا بوجوب الصلاة فالحيض لسنا من أهلها. لا حتى ما يدخلنا ولا المصلى خارج سور المسجد. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.